من المناسب إخواني بين الفترة والأخرى أن تراجع أو نراجع الكلمات القصار للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وحقيقة من الملفت أنه عندما نجعل حكمة قصيرة من حكم الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عندما نجعل هذه الحكمة بجوار حكمة الإمام أبي محمد الحسن بن علي المجتبى مثلا، نلاحظ بأن هنالك تشابه كبيرا بين الفقرتين، بحيث لا نجد هنالك اختلافا جوهريا بين كلماتهم. من كلمات إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلمة بديعة، الإنسان إخواني هذه الأيام عندما يريد أحدكم أن يطرح فكرة الدين للآخرين، عليه أن يلبس الدين ثوبا مرغوبا فيه. البعض يعرض الدين للآخرين في ضمن برامج قاسية ثقيلة معقدة لا تحتمل، غير عملية. هذه الليلة نريد أن نقدم للناس إنسانا هو أورع الناس، وهو أعبد الناس، وهو أزهد الناس، وهو أشد الناس اجتهادا. يا ترى لو أردنا أن نجد شخصية بهذه المواصفات، هو أورع الناس، أعبد الناس، أزهد الناس، أشد الناس اجتهادا، يتبادر إلى الذهن إنسان يعيش في صومعة، صائم في النهار قائم في الليل، تارك للدنيا لا هم له إلا أن يعبد رب العالمين العبادة الظاهرية. ولكن انظروا إلى إمامنا العسكري، من الذي يقدم مصداقا لهذه العناوين الأربعة العظيمة؟ يقول عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة، هذا أورع الناس. لماذا جعلتم الورع في قالب، هذا طبعا كلامي، لماذا جعلتم الورع في قالب معقد؟ إنسان يرى طعاما مشتبها فيتركه، يرى حديثا مشتبها فلا يستمعه، هذا الإنسان من أورع الناس. من أعبد الناس؟ من أقام على الفرائض. أنت ما دمت تقوم بالفرائض بشكل متقن قلبا وقالبا، صلواتك في أول الوقت وبخشوع في الحد الأدنى، فأنت من أعبد الناس. ولو لم تقم بركعة واحدة من النوافل، كم الدين سهل، كم المعاملة مغرية، كم الطرح سهل ويسير. وأزهد الناس من ترك الحرام انتهى الأمر. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. كلمة الزهد يجرنا إلى حياة بعض المتصوفة الذين كانوا يعيشون أشد صور المعيشة اليومية. يقول الإمام العسكري عليه السلام: أزهد الناس من ترك الحرام. ولكن إخوان التفتوا أن الوقوف عند الشبهة والإقامة على الفرائض وترك الحرام لا في مرحلة من مراحل العمر، وإنما الإنسان يأخذ هذا القرار المصيري منذ تكليفه إلى لحظات انتقاله إلى المليك الأعلى. ترك الحرام بقول مطلق وفي مدة مطلقة في كل الأزمان، لا في زمان دون زمان. وأخيرا: أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، أيضا يقرب من المعنى الأول، ترك الحرام وترك الذنوب معنيان متقاربان. ولعله يأتي من يقول بأن المراد بالذنب هنا ما لا يرضي رب العالمين، يصل الإنسان إلى درجة لا يفرق بين المكروه وبين الحرام، لأن الصفة المشتركة بين الحرام والمكروه، ما هي الصفة المشتركة؟ بغض الله عز وجل لهذا الفعل. سواء كان إلزاميا أو لم يكن إلزاميا. فإذا إخواني هذه هي سياسة الشريعة في طرح الدين في ثوب ميسر جميل يمكن أن يطاق للجميع، الوقوف عند الشبهة، الإقامة على الفرائض، وترك الحرام. ما أيسر هذا من معاملة لمن أراد أن يتقرب إلى ربه. إلهي ثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.